إذا تقيم الصلاة تأتي بشروط وأركانها وواجباتها وتكملها بمكملة، تؤتي الزكاة أي تعطي زكاة الواجب من العالم لمستحقها لمن يستحقها من الناس. وهذا لا نتكلم عليه لأنه يحتاج إلى طول ويأتي إن شاء الله. وتصوم رمضان أي تمسك عن المفطرة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس تعبدا لله تبارك وتعالى. هذا هو الشأن. إذن مرتبة الحج من دين الإسلام أنه ركن من أركان الإسلام. أما فرضيته جاءت الكتاب والسنة وإجماع المسلمين إجماعا قطعيا ضروري. ففي الكتاب قال الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والمراد بالكتاب ايش؟ الله. في السنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان الله كتب عليكم الحج. فقام رجل وقال: يا رسول الله افي كل عام؟ قال: لو قلت نعم لوجبت ولم استطعت. الحج مره فما زال فهو تفضل. اما الاجماع فان المسلمين اجمعوا كلهم على فرضيه إذا رقم واحد الحج مرتبته حكمه فرض واجب الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. أما شروط الوضوء فاستمع إليها: الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والاستطاعة. خمسة أعوذها وكرر: الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والاستطاعة. الإسلام ضده الكفر، فكافر لا يجب عليه الإسلام، لا يجب عليه الحج. نقول أولا تشهد وأسلم ثم نقول يجب عليك الحج. معلوم هذا؟ العقل ضده الجنون. فلو فرض أن إنسانا نسأل الله العافية منذ صغره وهو مجهول ومات فليس عليه حج، لأن جميع العبادات، انتبه لها، جميع العبادات تسقط عن المجنون إلا واحدة فقط وهي الزكاة، فإنها تجب في مال المجنون لأن الزكاة محلها المال وما الذمة محلها. طيب، هذه قاعدة مفيدة لطلب العلم. جميع الزكاة تسقط عن المجنون إلا الزكاة، لأن المجنون دخل في الجنة. طيب، ثالث البلوغ. البلوغ ثلاثة طريق غلام له 10 سنوات أحرم، ثم تضايق الإحرام وهون، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، يجوز يعني غير مكلف. فالصغير لا يجب عليه الحج لا ابتداء ولا استمرارا. ومن واحد من أمور الأربعة بالنسبة النساء: الأول 15 سنة، وعلى هذا يكون قد يكون الرجل بالغا في آخر النهار غير بالغ في أول النهار. إذا قررنا أن ولادته في الساعة 12 من يوم 2 من ذي القعدة، في هذا اليوم يتم له 15 سنة. أول النهار قبل الساعة 12، لا يشتغل بعد غير بهذا. آخر النهار لا ثاني واحد ثانية نبات العانة. نبات العانة يعني الشعر الخشن الذي حول القبر من ذكر أو ثالثا إنزال المني بشعر يقظة كان أو مني بقي أمر وهو فما تحاضت المرأة ولو لها عشر سنوات فهي الشرط الغابر الحدية وضدها العبودية. العبد لا يجب عليه أن يحج. لماذا؟ لأنه لا يستطيع. إن العبد جماعة العبد ما هو يسير حتى لو كان مليون ريال وقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من باع عبدا وكمال قال العلماء رحمه الله كان عجزه مستمر وعجزه مال وكل من يحج عنه لا يجوز ان نوكل من يحج عنه وان كان عاجلا عجزا قارئا يرجى أن يزوره كإنسان مريض كسر وكسر يعني مثل أصيب بكسر في أول شهر ولا يستطيع فهل الكسر يرجى أن يبرأ أو لا يرجى أن يبرأ يقول هذه السنة لا تبرأ من العام القادم إذا كان عندك مال ولا يوكل أحدا أن التوكيل إنما يكون عند العجز المستمر أما العجز الطارئ الذي يمكن أن يزول فهنا ينتظر حتى يزول عجز. إذا كان الإنسان عنده مال وعليه دين يعني عنده 10,000 وعليه دين 10,000 هل يلزم الحج؟ الجواب لا لا يلزم أن وفاء الدين واجب فيجب عليه أن يوفي الدين أولا ثم يحج بعد وفاء الدين إن بقي عنده. إذا قال إن عليه دينا يحل بعد سنة وعنده مال يمكن أن يحج به هذا فهل يلزمه؟ نقول إذا كان يرجو أنه يجب وفاء عند تمام السنة فليحج وإن كان لا يرجو فلا يحج. يرجو مثل الإنسان موظف في الوقت الحاضر ما عنده ليس عنده ما يكفي إذا حلت إذا مرت السنة أمكنه أن يقول حج. ومن ذلك الذين عندهم أقساط في فن العقائد. عنده الآن مال يوفي القسط، لكن القسط لم يحل إلا بعد، وفي أمله أنه إذا حل القسط فهل يحج أو لا يحج؟ ما في مانع له. هذه الشروط شروط الحج. ومن نعمة الله عز وجل أنه لا تشروط ينضبط الناس ويعرف من يجب تجب عليه عباده ومن لا تجب. ولو لم تكن هذه الشروط لكانت المسألة فورا، كل يقول الحج واجب عليه، كل يقول الحج ليس بواجب. فهذه الشروط التي وضع الله ورسوله العبادات لا شك أنها مقتضت حكمة، لأنها تضبط الناس ويتبين من تجب عليه العبادة ومن لا تجب، ويكون الناس على بصيرة في الدين. وإذا أراد فليختلف الصحبة التي لديها علم ولديها دين، يختار الصحبة التي عندها علم وعندها دين. أما العلم فلئلا يقع في مخالفة وهو لا يعلم، وأما الدين فلئلا يحصل التهاون في بعض المناسك الحج. فاختر أن يكون صاحبك في سفر الحج من ذوي العلم والدين. ولأن الإنسان إذا اختار صحبة ذات علم ودين فإنه يكتسب منه علما ودينا. كم الإنسان اكتسب صحبة شخص في سفر خيرا كثيرا. وليكن مع أصحابه حسن القول، يكون بشوشا لينا قرما يعني نشيطا وغير ذلك، لأن هذا من حاسن الإسلام. ويقال إنما سمي سفرا لأنه يسفر عن أخلاق الرجال، يسفر يعني يضيع أخلاق الرجال. واحرص أن يكون معك مال زائد عن الحاجة، لأنه ربما يطرأ أمور ما هي على بالك، فإذا كان معك مال أمكنك أن تسدد هذه الحاجة من الدراهم التي معك، وكفاك أن تقول يا فلان أقدمه يا فلان تصدق عليه. أكثر نفقة ما استطاع هذه الجوال، وربما يقول حاجة لغيرك من الصحبة يحتاج إلى شيء فتعين أو تقرضه. فهذه الوصل حمل الحاجات النفقة إلى الأمور المطلوبة. واحرص على أداء الصلاة مع الجماعة، لا تقل إني مسافر، فالمسافر تجب عليه الصلاة مع الجماعة كما تجب عن المسافر. ألم تروا أن الله تعالى أنزل عبده قوله وإذا كنت فيه فأقمت له الصلاة فلتقم طائفة منهم وليأخذوا أسلحتهم فليعتذروا ليكونوا ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم أسلحتهم. فأوجب الله صلاة الجماعة حتى في الخوف، لأن الجماعة فرض واجب. حتى إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال إن جماعة شرط لصحة الصلاة، فمن صلى منفردا مع قدرته على الجماعة فلا صلاة له، ولكن صحيح أن له صلاة إلا أنها ناقصة جدا. واحرص على أن تؤدي النصب على وجه المطلوب كما سيأتي إن شاء الله بيانه في اللقاءات القادمة. أسأل الله تعالى أن علينا وعليكم الناس والعمل الصالح. من الاستطاعة أن يكون للمرأة محرم، فلا تحج المرأة حتى لو فقد سنوات، وإذا لقيت ربها وهي لم تحج لعدم وجود المحرم فلن يؤاخذها الله عز وجل ولن يعذبها. لماذا؟ لأن الحج لم يستطع إنها لا تستطيع أن تحج، ولذلك بلغوا بلغوهن بأنه لا حرج عليه، وأن الحج يجب أن لا تجب الزكاة على الفقير، وقولوا له ما لا حد يكون وجب عليه أن يرجع متى ذكر يرجع ويجلس ويستغفر ثم يسلم، هذا الواجب عليه. لكن لعله يريد تجي نصيحة للشباب يعني شاء. طيب. أنا بالتفصيل. نيته البناء ولكن في آخر الوقت داخل الوقت قد أبيعه يعني خيارة أبيعة، فهل عليه إشاها من إذا رب يحج منه فضيلة حتى لو أخذت المفرد القطرة يعني عشان يطلع البخار لحية ناخذ القطرة وتستجد لأن ركعتي وأما الإمام Right. فنقول أما كتابة الأحاديث ففي المساجد إذا كانت القبلة لا شك أنها وجب التشويش، وأنه قد يكون نظرة ولو من بعض المأمورين إليها، قد كره العلماء رحمه الله أن يكتب الإنسان على قبلة المسجد الشيء. أما أن يكتب الحديث وفي فائدة اللهم ربنا هذا فيها تذكير قلت له يا رحمه الله فقال يهدينا ويهديكم الله، هذا غلط. لكن يهدينا ايش؟ قد النفس الاخوان دعوا لك وحده، ما قالوا يرحمنا ويرحمك الله. لو قالوا يرحمك الله قل يهدينا ويهديكم الله، لكن هم قدموا لك الهديه كيف قبل السلام قضيت رفع اليدين يعني وبارك الله فيك أسهل ليه رفع اليدين لا تسأل عن الدعاء بعد الصلاة هل هو مشروع ولا لا؟ هو غير مشروع، لأن الله تعالى قال فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا، ما قال فدعوا، فلا محل للدعاء بعد الصلاة، محل الدعاء قبل الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يعلم أصحابه التشهد ويقول ثم يدعو بما شاء، فجعل الدعاء قبل الصلاة، وأوصى معاذ رضي الله عنه أن يقول بعد التشهد الأخير قبل السلام اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وهذا دعاء. ثم إن المعنى يقتضي هذا، الإنسان أن يصلي فهو يناجي الله، وإذا انصرف من الصلاة انتهت المناجاة. فهل الأولى أن تدعو وأنت تناجي الله أو بعد أن تنصرف من المناجاة؟ الأول أولى، ولا فرق بين الفريضة والنافلة. الدعاء حديث الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. نعم حديث الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. نعم صحيح، يعني تدعو بعد السنة قبل الإقامة لا لأنه بعد السنة ولكن لأنه محل إجابة حتى لا بأس. دعا الإنسان قبل السلام واستمر يدعو طويلا يدعو بما لا بأس ليس في الحديث. بعده من اليسار، ما حكم كتابة الآيات بالرفع الإملائي؟ إيش؟ كتابة الآيات بالرفع الإملائي. الإملائي يعني حسب الاصطلاح الحادث الجديد، يعني هذه فيها خلاف بين العلماء. بعض العلماء يقول يكتب المصحف على حسب القواعد الإملائية في كل وقت في كل زمان بحسب، لئلا يتلخبط الناس في قراءة القرآن. ونحن نعلم أنه لو كانت القاعدة الإملائية في عهد الصحابة عند كتابة المصحف على القاعدة اليوم لكتبوها على إيش؟ أنت سائل على نفس القاعدة، لكن صادت القاعدة في ذلك الوقت على الرسم العثماني، فكتابة المصحف على الأولى وقت أول مرة ليس تعبدا وإنه تبع للصلاح، فإذا تغير الاصطلاح فإنه يتغير الكتاب. أفهمت ولا لا؟ طيب، لأنه لو قرأ على حسب الرسم العثماني لا اختلت القراءة. مثلا الصلاة كيف تتكلم بالواو والتاء، الزكاة كذلك أجيبها بالواو وهرم جد. وبعضهم يقول يجب أن تكتب بالرسم العثماني، لأنها لو كتبت حسب القاعدة المصطلح عليها ثم نظر الناس إلى الرسم العثماني لقال اختلف القرآن. ولأن في كتابته على الرسم العثماني تذكيرا بكتابته وقت الصحابة، فيكون الإنسان متأثرا بالتأثر بالصحابة الكرام. وفصل بعض فقال أما بالنسبة للمبتدئين الذين يقرؤون كتاب واحد فيكتب لهم حسب القاعدة المعروفة عندهم من أجل أن يقرؤوه على وجه الحديث، وأما للمنتهين فلا يكتب إلا على حسب الرسم العثماني. وهذا القول أقرب الأقوال الثلاثة إلى الصواب. فهم كلامي ولا لا؟ أسألك هل فهم كلامي ولا لا؟ لا نعم ولا لا؟ لا. فهذه أفضل، يعني لو كتب جاء الإنسان بالآلة الشهادة يعني استدلالا بها فهنا قد نقول يكتبها على حسب القاعدة، لأن الناس لو رجعوا للمصحف لوجدوه على الرسم. الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. لا أرى السلام، أنت جالس معنا من أول، مش اللي أوجب السلام. في مسجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم نرى بعض المصلين بعد الصلاة في مكانه صلى فيه أو يتقدم قليلا ويتجه إلى قبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ويتكلم بكلام لا أسمعه، فما حكم السلام على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بهذا السبب؟ الله أعلم وعلى أعلم، يعني وعلى أعلم، فما حكم السلام على الرسول صلى الله عليه وآله وعلى وعلى آله وسلم بهذا السبب؟ وهل يسلم على الرسول الله عليه وآله وعلى وسلم في كل أسبوع أو وطن؟ لا شك أن اتخاذ هذا سنة، كلما صلى ذهب يسلم على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بدعة، لأن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا كذلك. كان ابن عمر لا يسلم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا إذا قدم منه، الإنسان كلما صلى ذهب يسلم غلط، لكن سلم عليه أول ما تقدم وسلم عليه إذا أردت وكفى. لا لا ما هذا أيضا هذا من الغلط، أنا هذا كذب في الجهاد وإلا إذا أردت أن تسلم اذهب وقف أمام القبر وسلم عليه. سؤال غير فضيلة الشيخ، ما حكم من أنكر أن الصرع قد يكون من الجن؟ إيش؟ أن الصرع قد يكون من الجن. يقول ابن القيم رحمه الله في ذات عاد إن الذين ينكرون صرع الجن جهلة ليس عندهم علم، وإنما علومهم مادية، وأنكر هذا إنكارا شديدا وقال إن الصرع نوعان، صرع من الجن وصرع لاختلال الصحة من الأعصاب، ما قاله هو الحق، لأنه قد تواتر أن المصروعين بعضهم يتكلم الدنيا الذي فيه ويخاطب القارئ. وذكر قصة عن شيخه الشيخ ابن تيمية أنه أُفي إليه برجل مصروع وجعل يقرأ عليه ويخاطبه الجن، يخاطبه جنية الرجل، جنية قد أحبت الرجل ونزلت في جن فيعظها وتقول أنا أحب الرجل، يقول يا شيخ الإسلام هو لا يحب وهو صادق ولا يحبها بلا شك وعبت أن تخرج فجعل يضربها شيخ الإسلام يضرب الرجل يقع على الجنية التي فيه يقول حتى كلت يده من الضرب والمخصوع لا يخف فقال له أي الجنية للشيخ الإسلام ابن تيمية أنا أخرج كرامة للشيخ قال لا لا تخرجي كرامة أخرجي طاعة لله ورسوله لأن الله ورسوله يحرمان الاعتداء على الناس فخرج لما صح الرجل قال من الذي جاء به إلى حضرة الشيخ ما أحس أتى به أهله إلى الشيخ وقال عليه وضرب الجن وهو لم يسمع قال من الذي جاء به إلى حضرة الشيخ فالمهم أن صار نوعان صار من الأعصاب وهذا يعرف الأطباء وعندنا تصرف فيه ويشفى بإذن الله وصرع من الجن هذا يشفى يقرأ وكم من إنسان يقرأ ويكون عنده قوة عظيمة حتى أن الجن يصيح ويقول فتني ولكن إذا داوم عليه بالقراءة خلص وقد يعود إذا مات القارئ الأول كما يذكر أن الإمام أحمد رحمه الله كان يقرأ على مصروع فخرج الجن منه ولما عاد لما مات أحمد جاء الجن ودخل وجاء قال يقرأ بالآيات التي كان يقرأها الإمام أحمد وأن الجن أبى وقال له أي جن قال القارئ القراءة هي القراءة لكن القارئ غير القارئ وأبعد نعم بعده فضيلة الشيخ ما نصح أني أحبكم حتى تفهموا من شر هؤلاء الجن المعتدين أحثكم على أن تحرصوا على قراءة الأوراق القرآنية والنبوية ومنها الكرسي معتقدا أنها أن الله يحفظك بها قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من قرأ في ليلة لم يتقن أن الله يحاسب ولا يقرب الشيطان حتى يصبح ولما غفل الناس عن القراءة الشرعية كثرت فيهم الجن الآن لا عدد. لا عدد. عليك يا شيخ. نعم. السلام عليك يا شيخ. رجل يصلي في صلاته ويقرأ في محل الفاتحة تشهد. هل قرأت فاتحة أو لا؟ قرأت تشهد وركع؟ نعم. هذا ترك ركعا عليه أن يأتي بركعة بدلا التي ترك منها قراءة. شيخ ما نصيحتك بشاب في بداية التزامه واستقامته إن شاء الله إيش ما نصيحتك في شباب في بداية استقامتهم والتزامهم في شبابي في بداية الالتزام والاستقامة هو متائج من الله أولا أسأل الله له الثبات وأهنئه حيث أقبل على الاستقامة لأن هذه أكبر النعم وأقول له اذكر واستمر في الالتزام واحرص على الصحبة الصالحين ودع الصحبة الفاسدين لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أهل الكفاء بأحسن تشكيل وأحسن تنبيه فقال مثل الجليس الصالح كحامل الماء إما أن يحليك وإما أن يبيعك إما أن يكون رائحة تنظر صحيح هذا ثم يعطيك مجانا أو يبيع عليك أو على الأقل تجد منه رائحة طيبة ومثل جليس السوء تنافس فيه إما أن يحلق ثيابك وإما أن تجد منه رائحة كريهة وهذا مثل خاص تماما فأوصي هذا الالتزام أن يحلق على خيرا وأن يستعد عن الإسلام وأن يسأل الله الثبات دائما شاب أتى ذهب إلى العمرة، وعمرة لا يتجاوز 15 عام. عندما نزل إلى الحرم نزل حرام إيش؟ عندما ذهب إلى نزل إلى الحرم فسخ الحرم قبل يأخذ العمرة، فرجع إلى بعد سنوات رجع وحد. هل على شيء ولا؟ لكن وهل لا عمره 15 سنة تقريبا، لكن تكون متى؟ الله أعلم. الله أعلم. إذا ما بلغ السن ما بلغ، هل نبت عانت منه؟ والله يا شيخ ما إلى الله أعلم. الله أعلم. على كل إذا كان فقد أدخل الحج على العمرة ويصير قارنا وكذلك نجاح. الذي تروا له قائد علم المبتدع المنهج الذي تروا له قائد علم المبتدع الذي يقال عنه أرى أصدقائي طالب المبتدع أن يحرص أولا على كتاب الله عز وجل القرآن، يحرص عليه يحفظه ويتفهم معناه ويعمل فيه، ثم بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم السنة، ثم ليتخذ معلما عنده علم وعنده إيمان وعنده أمن، كل هذه لا بد توفر معلما. بالنسبة لحكم استصحاب الخادمة الكافرة وإدخالها الحرم، أجبني كيف نذهب بمرأة كافرة إلى البيت؟ الله عز وجل يقول لا يقرب، هذا حرام عليك. وإذا قدر أنه اضطر إلى هذا يقول أسلم، فإن أسلمت فهذا المخلوق، وإن لم تسلم إما أن يبقى معها وإما أن يرسلها إلى أهلها، وأما أن يأتي بها في هذه الفئة أولا معصية لله، ثانيا انتهى من الحرام. وعندما سأل عن الحكم قيل له لا يجوز، يعني هل يرجع هو؟ نعم يرجع هو إياه أو يردها هي لبلده. الشيخ لقد رأت أمي واحد من أخوتي في المنام، رأته عريان ليل بالثياب وفي جسده بقعة سوداء، ما تفسرها؟ والله ما تفسرها عشان نعرف العلم دون الحلم. طيب يا شيخ في حديث من أكل لقمة حرام فلا تقبل له صلاة 40 يوم، ما صحيح؟ لكن لا شك أن أكل الحرام له تأثير في رد الدعاء وعدم قبوله، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر الرجل في السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا رب ومطعمه حرام وملبسه حرام وغدى بالحرام، قال فأنا يستجاب ذلك. وما أنا يستجاب أي كيف يستجاب؟ ويستجابون للاستبعاد، يعني يبعد جدا أن يستجيب الله. السؤال غير. نعم. يعاني الكثير من طلاب العلم من نسيان المحفوظات وضياع فوائد المقروءات، ما هو الحل الأمثل في نظرك فضيلة الشيخ؟ من نسيان المحفوظات. نعم. وإيش؟ وضياع فوائد المقروءات. وضياع فوائد المقروءات. المقروءات أسباب ضعف الحفظ كثيرة، منها المعاصي، إن المعاصي توجب النسيان. قال الله تبارك وتعالى فبما نعظهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكر. وقال الشافعي رحمه الله: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال: أعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه معاصي. المعاصي من أسباب النسيان. من أسباب النسيان أن لا يتعاهد الإنسان ما حفظ، يعني لا يكرره. دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تعاهد القرآن، يعني كرروه. فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها. ثالثا: كثرة المشاغل. إذا كان الإنسان عنده أشغال كثيرة فإنه ينسى، لأن القلب وعاء. تعرف الوعاء؟ ما هو الوعاء؟ إيش؟ الإناء، سواء سطل ولا طاس ولا الإناء. الإناء هذا له حد، له طاقة. امتلأ بشيء لم يسع غيره. فإذا كان الإنسان غير متفرغ وله عنده شواغل، فإن الشواغل هذه ينسي بعضها بعضا. فهمت؟ هذه ثلاث أشياء كلها من أسباب النسيان. من أسباب النسيان أيضا عدم العمل بما علم. فأنت إذا عملت بما تعلم فعملك دراسة، دراسة للعلم. مثلا إذا علمت أنه يجب الترتيب في الوضوء ثم كنت تتوضأ مرتبا، هذه دراسة ولا غير دراسة؟ دراسة لا شك. نعم، بعد تفضل خذ المكبر للتسجيل هنا. فضيلة الشيخ، هل لفظ الحسن الحرب الحرب من كانت هذا السفر؟ هو يا اخواني ان تعلم ان السفر لا يمنع من الخير، لا يمنع من الخير. واما قول السنه في السفر شرط السنه فهذه قضيه كذب. من قال إن من السفر إن من السنة السفر؟ من قال السفر لا يمنع من الخير؟ ثلاث سنن وهي راتبة الظهر وراتبة المغرب وراتبة العشاء. ثلاث، هذه لا تصلى السفر. لكن لو جاء الإنسان للحرم أو المسجد الآخر ما هو مسافر قبل الإقامة فليصلي إيش؟ يصلي سنن مهي رواتب عن مهي راتب. المسافر أيضا يتهجد الليل، يصلي تحية المسجد، يصلي سنة الضحى، كل النوافل يفعلها إلا ثلاث رواتب ثلاثة. فهمت؟ ما في شيء. يلا يا أخي، ما حكم الشيخ مسح الوجه باليدين بعد الدعاء؟ يرى بعض أهل العلم أنه من السنة. الشيخ الإسلام ابن تيمية أنه من البدع، وهذا بناء على صحة الحديث الوارد في هذا. والحديث الوارد في هذا قال الشيخ الإسلام أنه موضوع، يعني مكتوبا على رسول الله أن من مسح لا ينكر عليه ومن لم يمسح وهو أقرب إلى السنة من المسح. نعم، من البدع. ما فاتته صلاة الفجر، هل إذا قاموا له بعد فوات الوقت هل يدخلون ضمن حديث من قرر الفجر في جماعة فهو في ذمتها؟ الواقع أن الأجر والنتائج المرتبة على صلاة الجماعة هي أن الإجاز هل تكون للجماعة الأولى أو لكل جماعة كانت ولو كانت أولى؟ يعني مثلا صلاة الجماعة صلاة الفجر 27 درجة، دخلنا المسجد وجدنا الناس قد صلوا فصلينا جماعة، هل ندرك أن نحصل على 27 درجة؟ هذا عندي محل إشكال، لأننا لو قلنا بهذا لازم أن يتوانى الناس عن إيش؟ عن الجماعة الأولى، فما دام يبي يكتب الأجر مثل ما فرغ فنحن نصلي في المسجد، فأنا عندي هذا الإشكال. نعم إذا دخلنا المسجد وقد صلوا فإننا نصلي جماعة، أفضل أن يصلي كل واحد منا وحده. دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل قال في الأسفل صلاة الرجل وصلاته مع الرجلين صلاة الرجل من جواب في هذا التواصل المرفق على الجماعة في الجماعة تعالى. فإذا قلنا القرآن وهل يأثن الإمام أحمد أحمد أجمع أن لا على هذا، فلو كنت إلى جنب واحد يقرأ القرآن ويجهر به وأنا أسبح وأهلل ذكر خاص إنه لازم أن أستعاله، وإنما ذلك في الصلاة فقط. ولكني أقول للأخ الذي شغل المسجد لا تشغل والناس قائمون، لأن هذا أدنى ما نقول فيه أنه يشبه من قال الله فيهم وقال الذين كفروا هذا القرآن والغوا فيه. فإذا رأيت إخوانك لا يريدون الاستماع إنما هم مشغولون في الأحاديث بينهم فلا تشغل المسجد، وإذا كنت تشتاق إلى هذا فهذا ما أصغير ولا لا، وإن دخل في أذنه يخلي الصوت له هو وحده. وإلى هنا ينتهي هذا اللقاء، وإلى اللقاء القادم إن شاء الله في الأسبوع القادم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.